الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدد كلماتك. اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد النبي العربي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. يعني هناك أناس بعيدا، هو فقط كمسألة علمية، هناك بعض الناس من يمارس العلم بطريقة عملية وبطريقة منتظمة، فهو يمارس العلم كمن يذهب إلى العمل، يذهب إلى العمل في كل يوم ولا يهمه كيف يكون مزاجه، هو يمارس العمل ممارسة منتظمة. وهذه صفة جيدة لو وجدت، يعني أن المرء عليه أن يضغط نفسه بعيدا عن مزاجه ليمارس ما هو مطلوب منه ويحقق المنفعة. والكثير من الكتاب والمدرسين يعني يعيشون هذه الظرف، وإذا حدث أن ابتعدت عنهم هذه الصفة، فيأتي الطلبة أو الناشرون، نتكلم عن العلم مطلقا سواء كان عند المسلمين أو عند غير المسلمين، وخاصة في زماننا هذا، يأتي الناشرون ويحرضونهم على الكتابة من خلال رفيق. يفرغون رجل يكون يأخذ مالا كثيرا يعني، وهو أشبه بالطبيب النفسي وبالمستفز، ويعيش معه في بيته ليل نهار، ويكون عالما بقضايا متعددة، منها علم النفس لما يعاني هذا من مرض، ويعاني هذا من حالة، قد يكون مرض وقد يكون حالة. احنا الحالة النفسية تختلف عن المرض النفسي وتختلف عن المرض العقلي. فيجلس معه ويبدأ يستفزه للكتابة، ويحضر الأسئلة، وهذه قديما عند سلفنا كانت موجودة. هناك الكثير من الكتب منشأها أسئلة طلبة العلم. يعني الآن لو ذهبت إلى كتاب العلل للإمام الدارقطني، هذا كتاب عظيم، وهو خاتمة كتب العلل في علم الحديث. يعني بعد هذا الكتاب لا أطر بعد عروس، لا يوجد كتاب مثيل له، لا ممن كتب. الأوائل كتبوا كتبا كثيرة، كالإمام الرازي، العلي بن المديني، أقصد أبا حاتم الرازي، وكذلك علي كتب في العلل، والإمام أحمد كتب في العلل، لكن هذا الكتاب بهذا الجمع وبهذه الكثرة وبهذه الإحاطة لم يكتب مثلها أحد. هذا كيف كتبه ولم يكتبه؟ يسر الله عز وجل له تلميذا، وهو أبو بكر البرقاني، جلس كان يأتيه فيسأله. وهذا الرجل العملاق الدارقطني هذا عملاق، هذا قنطرة بشرية قل ما يوجد في الوجود البشري مثيلا لها. فبدأ يكتب ويجيبه، وهذا الكتاب الآن يمكن الآن أكثر من كم مجلد مطبوع، هو عندي 2 4 6 8 10 مجلدات، ما أدري يمكن الأخيرة فهرس. وهكذا ولم يتمه، مات قبل أن يتمه. هذه الطريقة الاستفزاز، مرات المرء لا يقوم فيبدأ الآخر يسأله، والأسئلة تستفز. ومن ذلك ومثيل لذلك هو كتب الردود. المرء مرات يعني ينشئ من نفسه هكذا، يبدأ من المهم أن أكتب، هذه قضية قد يعني ينشغل بها بأشياء في حياته، قد ينشغل بالقراءة ولا يهمه أن يكتب، وكثير من الناس يحبون القراءة أكثر من الكتابة، بل لا يتقنون الكتابة ولا يحبونها، وإن كان الأفضل والكمال هو أن يقرأ المرء وأن يكتب. بعض الناس يكتبون ولا يقرؤون، عنده قراءة يكتبون ولكن لا يقرؤون، وهؤلاء مثل تعرفهم يعني، ترى مجرد تراب، ترى مجرد تراب منثور أمامك، تعرف أنه فارغ لأنه فقط يكتب. وهذا ولا تجد، تصور أن رجل مثلا في السنة يخرج 3 أو 4 كتب هكذا هو يكتب. وبعض الناس يقرؤون كثيرا ولكن لا يكتبون، هؤلاء منفعتهم لنفسهم كثيرة، ولكن هؤلاء في الحقيقة لا إبداع عندهم، لا يستطيعون، فقط يتلقون ولا يستطيعون صناعة علم خاص بهم، لا يستطيعون المناقشة ولا يستطيعون البحث. والأفضل والكمال، وبعض الناس يقرؤون ويكتبون، يقرؤون، وهؤلاء هم الأكمل، أن يكون قارئا وأن يكتب، ولكن لا أن يسرق، لا أن يقرأ ليكتب، ولكن أن يقرأ ليناقش. وهذه طريقة مهمة جدا. يعني قيل لابن عباس: كيف يعني قرأت الشعر؟ فقال: جئت لشيخ ذكره فأمرني أن أحفظ 10,000 مقطوعة شعرية، فقال: حفظتها وجئته. فقال: انساها انساها خلاص، الآن روح اكتب الشعر. هذه قد استبطنت داخلك هذه الشعر، خلاص الآن تخرج. والإبداع يبدأ بالمحاكاة الحقيقة. في الأول المرء يبدأ بأن يحاكي، الطفل الصغير كيف يبدأ؟ بالمحاكاة. بعد ذلك لا يعجبه أن يبقى ماشيا، لماذا لا أفعل كذا؟ هو يأتيها باليمين، أريد أن أأتيها باليسار، طيب لو أنا لفيت لفخ، فيبدأ حينئذ الإبداع. فهناك هناك من أهل العلم من يقيد لهم الله عز وجل، يقيد أعداءهم من هنا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك كل جميع عدوا لا التي في صورة، وكذلك جعلنا لكل من عدوا التي في التي والتي نعم وكفى بربك هاديا ونصيرا، فالتي في سورة الفرقان. ماذا قال ابن تيمية؟ قال: من نعم الله على الأنبياء أن أوجد لهم الأعداء. هو لو ما وجود الأعداء كيف تظهر الشجاعة؟ كيف تظهر محنة الإيمان؟ كيف تظهر الشهادة؟ كيف يظهر أن الدين انتصر لو كان الدين يمشي بلا أعداء؟ كيف يقال الدين انتصر؟ فوجود الأعداء، وجود الضد هو من كمال الشيء، وجود ضد الشيء من كماله ومن نقصه، لأنه دال على أنه في النهاية سيفنى، سيبيد، سينتهي. وهذا من كماله، لأنه يرتقي من خلال وجود عدوه، من خلال وجود عدوه. هذه مقدمة، ولكنها انتهت إلى شيء بتوفيق الله، إلى شيء مهم، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول والآخر والظاهر والباطن. ابن القيم لأنه صاحب اللمحات قال: تأملوا، احنا تكلمنا في الدرس الأول عن السابق عن الأول والآخر، والآن نتكلم عن الظاهر والباطن. وهذه في الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ابن القيم له لمحة عجيبة قال، وهذا في بدايع الفوائد، قال بأن القرآن يأتي بالأسماء والصفات من غير ذكر حرف الواو، صحيح؟ يقول: السميع العليم، ويقول: السميع والعليم، الملك القدوس السلام المؤمن، لا يأتي بالواو. وقال لماذا؟ قال: لأن هذه الأسماء إذا وجدت فتمامها أن توجد الأخرى، تمامها أن تولد الأخرى، فهي من متمماتها ومن تعرف من لوازمها ومقتضياتها. فحين أنت تقول إن الله هو السميع، فلا بد أن يأتي لكمال لأنك تتعامل مع كامل وتتعامل مع من لا نقص فيه وهو القدوس وهو السبوح، فإنه لا بد أن يكون بصيرا سميعا بصيرا ليتم الكمال. وإذا تكلمت عن العزة تكلمت عن الحكمة، وإذا تكلمت عن الحكمة تكلمت عن العلم، وهكذا. فأنت ترى أن هذه الأسماء تتتابع، لكن أنت ترى الأول والآخر هذه تضاد، فهذه تضاد. فالسميع لا تضاد العليم، ولا تضاد البصير، والحكيم لا يضاد العزيز، ولا لا يضاده من كماله، ولكن الأول يضاد الآخر، هذا من جهة وهذا من جهة، والظاهر والباطن هذا ضد هذا. فلا يمكن للشيء فيما نعلم من كمالات البشر أن يكون ظاهرا وباطنا، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون باطنا، وإما أن يكون أولا وإما أن يكون آخرا. فهي في ظاهر متناقضة، ولذلك جاء حرف الواو ليدل على كمالها. يعني هو يجمع، وهذه ليست كلمته أنا الذي أقولها، كأنه يجمعها رغما عنك. هو سميع بصير، هذه جاية معك، ما في اعتراض في قلبك عليها. هذه كلمتي ليست كلمته. أنت لما تقول سميع بصير، لا ينشأ في قلبك النقد لها، ولا ينشأ في قلبك الاعتراض عليها، ولا في نفسك النكارة لها، بل هو لابد أن يكون السميع لكماله أن يكون بصيرا، وأن يكون حكيما، وأن يكون عليما، وهكذا. ولكن أن حين يأتي الأول فهو يجبرك، وهو كذلك الآخر، فكأن أن نعم الأول والآخر، ويقول لك والآخر. فدل وجود الواو هذه على الكمال، وهذا كمال بين متعارضين، وليس بين شيئين يعني بينهما التناسق والتناسب. فالله عز وجل الأول والآخر، وهذا الأول والآخر هذه كما يقول هو عليه رحمة الله، ابن القيم يقول هذه إحاطة زمانية. فهو الأول ليس قبله شيء، هذه إحاطة زمانية، والآخر هذه إحاطة زمانية، فهو الأول والآخر جل في علاه. وهذا من كماله وقدوسيته، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. والآن هو سبحانه وتعالى الظاهر والباطن، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الظاهر وما معنى الباطن، فقال الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. نحن نعلم أن الإمام أحمد فقط، لأن هذه معاني كثيرة، الظاهر والباطن معاني كثيرة لما تكلموا فيها، لكن أغلب، قبل أن أتي بكلمة أحمد عليه رحمة الله، أغلب أهل العلم قالوا الظهور أنه الظاهر بمعنى أنه البين الذي لا خفاء فيه، وذلك لما أقام من أدلة عليه. واضح؟ يعني هذا أغلب أهل العلم، فيما نظرت وجدت أن أغلبهم يأتي بهذا المعنى، أنه الظاهر أي الذي أقام الله عز وجل من الأدلة ليكون ظاهرا غير خفي على قلوب الناس وعلى أحوالهم. طب هو الباطن الذي تعجز العقول والنفوس والمدارك أن يحيطوا به، باطن حتى لا يدرك الناس، يكون الباطن هذا وكلما كان باطنا كان خفيا، فهو خفي جل في علاه وظاهر جل في علاه. ظاهر حتى أنه كأنه غير خفي على العيون ولا على القلوب، كأنه غير خفي لظهوره، لما أقام الله عز وجل لنفسه من أدلة في الوجود تدل على أنه يعني أنه سبحانه وتعالى ظاهر فلا يمكن أن يخفى، فهو ظاهر فليس فوقه شيء. هذا أغلب ما قاله العلم. وهذا معنى جميل. ودار عليه كثيرا كلام الغزالي في المقصد الأسنى. الغزالي أغلب مدار كلامه يدور على هذا المعنى، ويقول أنه ظهر من خلال العقول، فهو ظاهر من خلال العقول باطن من خلال الهواجس. هذه عبارته وهي جميلة، يعني لو أن الإنسان أراد أن يتخيل بهاجسه وتصوراته رب العزة عز وجل وأن يحيط به، هل يستطيع؟ ولكنه في عقله بين ظاهر. ولكن انظر إلى هذا الخفاء، هذا الخفاء وهذا الظهور، هذا الباطن وهذا الظاهر. لما جاء أحدهم يسأل ابن عمر وهو يطوف حول الكعبة، يسأله أن يخطب ابنته، وهو عبد الله بن الزبير. جاء لابن عمر أراد أن يخطب ابنة ابن عمر وهو يطوف، قال أيأتينا أحدكم في حاجته، يعني الزواج وغيره، وأحدنا يتراءى الله بين عينيه؟ هذا هو تمام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، هو يتراءى، كأنه يتراءى الله بين عينيه. وهذا أمر تصوري يحتج بشرحه أنه لا يشرح، ويحتج عليه بأنه من الأمور التي لا يمكن التعبير عنها، يحسها المرء في قلبه، أن تعبد الله كأنك تراه، وأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه من المقامات التي يعجز المرء أن يبين عنها، أن يظهر عليها. يعني لما الجهل اليوم يعني يقول كيف، طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي الليلة في أحسن صورة في المنام، يعني لو أن النبي هل خطر على بالي، لأنه هذا السؤال سئلته، يعني هل، ولكن انظر إلى قيمة وعظمة الصحابة لفهمهم لما يخاطب به، ما الذي يسأل عن هذا وما الذي لا يسأل عنه؟ هل طرى على قلب صحابي أن يسأله كيف رأيته؟ أي شيء رأيت؟ فهمتم؟ هل طرى على صحابي؟ ما أقدر، لم يخطر على قلب صحابي أن سأل هذا السؤال، كيف رأيته؟ كيف هو؟ فهو يقول رأيت ربي في أحسن صورة. هذا أمر إذا كانت مخلوقاته وبعض مخلوقاته وبعض عظمة مخلوقاته يعجز البيان عن ذكرها. إيش الحديث؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى عندما عرج به، ماذا قال؟ رأيت فيها من التهاويل والتصاوير ما لا يقدر أحد على وصفه. ما في أحد، ما في، الوصف هو أن ترى، لكن أن يقول لك كيف، أن يقول لك كيف، فهمت؟ أن يقول لك كيف، ما الذي يمكن أن، وأنت وعبارتك في النهاية هي خروج، كيف تنشأ الكلمات؟ كيف في ذهن أذهاننا؟ تنشأ من خلال المواد والأشياء التي نراها، هذا كتاب، هذا كذا كذا، ثم ترتقي إلى الأفكار وإلى التصورات وإلى الخيالات، وفي النهاية هذه الخيالات محكومة بك وبواقعك وبإنسانيتك، فكيف تعبر عنها؟ لماذا نحن نقف أمام عالم البرزخ فنقول لا ندري كيف؟ لا ندري، ذلك لأن عالم البرزخ هو عالم خارج إطار السنن التي نعيشها في هذا الوجود. ما في سنن هاي دنيوية. أنا 100 مرة ضربت هذا الكلام، ولا أعجز عن ولا أخجل أن أضربه 1000 مرة. لما يأتي الحديث يقول عن يوم القيامة، قال للمتحابين على منابر من نور، حدثوني كيف يتحول النور إلى كتلة يجلس عليه الإنسان، والإنسان ماذا يتحول حتى يمكن أن يجلس فوق النور؟ فهمتم؟ إذن نتحدث عن سنن أخرى، نتحدث عن قوانين أخرى في عالم آخر تظهر فيه كرامات الله ويظهر فيه عذاب الله لمن يستحقه. هذاكم يرون الله، الله عز يأتيهم يوم القيامة فيسجد المؤمنون ولا يستطيع المنافقون ويرتدوا على أعقابهم، لا يستطيعون السجود. هذه عوالم، هذه عوالم من التفكر، ما يمكن أن تصنع الجمال، الجمال وكذلك تصنع الجلال. الجمال يؤدي إلى الحب، والجلال يؤدي إلى الهيبة. الرجل يحب زوجته لكن لا جلال لها، والرجل يجل الملك ولا يحبه، يجله يهابه ولكن لا يحبه. فالجمال يصنع الحب، والجلال يأتي بالهيبة والتعظيم. فلذلك الله عز وجل يحب حبا يليق به جل في علاه أنه العظيم، يحب لما أسبغ من نعمة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويهاب لأنه العظيم، يخوف عباده بأن لا بيعصوا، لأن المحب يمكن أن يعصي دلالا، مع أن المحب لا يعصي، الأصل كمال الحب أن لا يعصي، لكن قد يعصي دلالا، يعني واحد يعلم أن أباه يحبه فيعصيه على اطمئنان أن لا يعاقبه، هذا من قبح أنواع الحب، لكنه لا يصنع هيبة، لكن التخويف يصنع الهيبة. والقصد من هذا إذن الظاهر هذا الذي هذا بهذا المعنى، والباطن بهذا المعنى. وكذلك عند أهل العلم الظهور بمعنى العلم. الإمام أحمد لما احتج عليه بهذه السورة بسورة الحديد قال هذه سورة العلم، هذه سورة العلم، فتتحدث عن الأول والآخر، مع أنها تتحدث عن إحاطة زمانية كذلك تتحدث عن العلم، وأنه سبحانه وتعالى الظاهر والباطن، أنه كذلك الذي يعلم كل شيء، كل شيء تحته فيعلمه، ولا يخفى عليه شيء في أنه مستتر، بل يعلمه جل في علاه وهو مستتر. فهو الظاهر على كل شيء بالعلم، والظاهر على كل شيء بالاطلاع والسمع والبصر. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا رضا من القول. فلذلك الله عز وجل الظاهر، لأن الظاهر هو ما بان، ظهر. ما معنى ظهر؟ يعني كان خفيا فبان، صح؟ كان خفيا، ولما يكون خفي يكون مستتر. فالله عز وجل هو الظاهر، لم يكن خفيا جل في علاه، لم يكن خفيا، ولكنه سبحانه وتعالى ظاهر أي عالم بكل شيء، فهو فوق كل شيء فيعلمه. وسبحانه وتعالى الباطن في علمه، فلو أن المرأة تخفى حيث تخفى فإنه يعلم. لكن يعبرون بالكلمات الطيبة، الله يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليل، الله لا يخفى عليه شيء، لا يخفى. مهما استتر المرء فإن الله عز وجل معه بعلمه، محيط به جل في علاه. وكذلك من معنى أنه الظاهر جل في علاه أنه الغالب، فأصبحوا ظاهرين. فالله عز وجل لا يغالبه شيء، والله وظهور ربنا على كل من حاول أن يظهر، حاول أن يظهر، فإن كل شيء يريد أن يرتفع الله عز وجل فوقه، وهو في ارتفاعه تحت قدرة الله. هذا ما يفيدنا. الإفادة التي علمناها في العلم أدت إلى المراقبة، حين نعلم أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، ظاهر يعلم كل شيء، وباطن فلا يخفى عليه شيء، هذه تصنع المراقبة في قلب العبد. يعني تأمل يوسف عليه السلام، إنه ربي، طبعا بعضهم قال ربي الملك، وهذا قال كثير من قال قبيح هذا التفسير، لم يرضوه، وإنما هو إنه ربي أحسن مثواي. ما الذي جعله، ما الذي جعله هذه أول شيء امرأة وملكة، وهو فتى عندها يخدم، هذه كله لما يعني لما لو جاءت امرأة لرجل وهي امرأة فقيرة وامرأة غير جميلة وليست ممكنة ماذا يعرض عنها؟ فلو أعرض عنها يقول لك والله أعرض عن شيء يعني يسير وليس بغني وليس له أهمية. لكن كيف يوسف عليه السلام هذا الشاب الممتلئ، ولكن الله أراد أن يثبت أنه لم يعرض عنها من أجل عجز جنسي ولا ضعف في بدنه ولا لغياب شهوة حدثت عنده، فقال وهمت به وهم بها، فأثبت رجولته وفحولته ورغبته بها بهذا. ومع كل هذه الدوافع الباطنية والظاهرية، وإذا غلقت الأبواب ما في شيء، مستور. ومع ذلك رأى برهان ربه وهمت به وهم بها. لولا أن رأى برهان، ما هو البرهان؟ الله، ما هو البرهان؟ كل ما يقوله البعض من ظهور آيات كونية أنه رأى يعقوب يحذره ورأى يد يعقوب تحذره أو رأى الملك، كل هذا غير صحيح. هذه لا ترتفع درجة يوسف بهذه الأقاويل، إنما ترتفع درجة يوسف بأنه رأى برهان ربه وهو الإيمان في قلبه. عصمة النبوة وأمثالها فيما يكون غير نبي من قضية الحفاظة الإلهية للعبد. فرأى برهان ربه فانصرف وقال إنه ربي أحد. الله أكبر. وانظر إلى نعمة، انتبه، وانظر إلى نعمة الشكر وإلى حالة الشكر كيف تمنع المعصية. نحن علمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن حالة الشكر أعظم من إيش؟ من حالة الطلب. الشكر في النهاية أداء، الطلب أخذ. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ماذا قالت له عائشة؟ ماذا قالت له؟ قالت يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ مقام الشكر في أداء الطاعة. يعني أنتم، نعم أنتم تعبدون لئلا تقعوا في العقوبة الإلهية والغضب الإلهي، هذه أمنتها، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأي باب أعظم؟ هو باب الشكر. فالطاعة في الشكر وللشكر ولمقام الشكر أعظم من الطاعة في مقام الخوف والطلب. لكن انظر هنا، انظر مقام يوسف عليه السلام في هذا الباب، وهو أن مقام الشكر منع المعصية. مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام الشكر أقامه في العبادة، مقام يوسف عليه السلام منعه المعصية. قال انظر إنه ربي أحسن مثواي، هذا أحسن مثواي فأنا أجازيه بالمعصية. وذلك ماذا قال الله في سورة الكهف عن الشيطان، عن عباد الشيطان؟ أتتخذون أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين. بئس عدوكم، هو عدوكم تتخذون أولياء. ولذلك مما شغلني كثيرا هذا التكرار، تقريبا في 4 مواطن في القرآن يفصل لنا، أو أكثر في سورة الإسراء وفي سورة الكهف وفي سورة الصاد وفي سورة البقرة وفي سورة الأعراف، أكثر يفصل لنا القرآن هذا الخبر السماوي في عداوة الشيطان لنا. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يكرره؟ مع أن في كل خبر فوائد عظيمة، لكن لماذا يكرره؟ يقول هذا تاريخه معكم وهو في السماء، هذا تاريخه مع أبيكم وهو في السماء، فتتخذون وعدو. فذاك إنه ربي، هذا مقام الشكر الذي منع المعصية. فلذلك هذا العلم بأن الله مطلع، تصور أن العبد حين يأتي المعصية كما في بعض الآثار أجعلتني أهون الناظرين إليك، يعني لو رأك أحد لخجلت واستحييت، فأنت جعلتني أهون الناظرين إليك، أنني لما رأيتك لم تستحي. أما الفائدة أن الله هو الظاهر، فإنه يدل أولا يدل على كبرياء الله عز وجل، وأن كل شيء لن يبقى قائما، لن يبقى هناك شيء، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها، كل شيء سيؤول إلى الانتهاء، كل شيء، ومن سنته أن لا يرتفع شيء إلا قضى الله عليه، وسيقضي الله على أمريكا، وسيقضي الله على إسرائيل، كل هذا الظهور، انتبه، حتى لا تظنوا أن هذه سنة تعمل فقط في الكافرين، حتى تعمل في المؤمنين. هذا العلاج الإلهي في أحد على ماذا يدل؟ انظر. وأنا تأملت وقلتها مرات وأقولها في هذه الجلسة لأهميتها، الناس يظنون أن الانتصارات النبوية كانت على حالة من الزيادة التي تمنع الهلكة في كل مرحلة، صحيح؟ يعني الآن إحنا عندما نرى دولة تقوى، عندما تقوى خلاص تأمن الهزيمة في كل معركة، عندما تكون هي انتصرت الأولى والثانية خلاص تأمن، ونحن نرى أن حالة العناية الإلهية بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل مرحلة كان الخطر مهددا لزوال دولة النبوة، لتبقى قلوب الناس غير آمنة، لو أمنت لجاء الهلكة، وهذه حالة لا يحبها الله لرسوله، فأقامه في أعظم المقامات وهو بقاء الخوف. في بدر لو هلكت هذه الأصابة فلن، في الخندق كادوا أن يزولوا ولا يبقى منهم شيء، في بعد أن فتحت مكة وانتصروا جاءت حنين، والله كما قال أبو سفيان لن يردهم إلى البحر، قال ما ظن. ولذلك الأمن من الهلكة هي بداية الهلكة، ولذلك هم يصعدون وهم أين يمشون؟ يمشون إلى نهايتهم. هكذا أنا أتصور مرات بيني وبين نفسي، هكذا تخيل هؤلاء يمشون في السلم وإلى النهاية وهم يمشون، ما زالوا يطمئنون أن هناك ارتفاع، وهم يمشون أين؟ إلى الهاوية، يسقطون بعد ذلك، لأنه سبحانه وتعالى هو الظاهر، فلا يمكن أن يرتقوا فوق ما يريد، فهو الظاهر عليهم، وهم في كل صعودهم لم يخرجوا عن قدرة الله. هذا الكفر الذي ترونه اليوم اغترارا في الكافرين، ما مرده؟ مرده أنهم يظنوا أنهم ملك الوجود، وأنه لا عاقب لهم إلا البقاء والزيادة في النفوذ، هو الحقيقة هو ابتلاء إيماني ومكر إلهي، ابتلاء للمؤمنين بأن يصبروا، هذه فرصة للصبر. بالله عليكم لو لم يقع هذا البلاء في حنين، هل علمنا قيمة النبي في مثل هذه المقامات؟ هل مقام النبي عند ربه عليه الصلاة والسلام هل مقام النبي عند ربه قبل الواقعة كما هو بعد الواقعة؟ إياك أن تفوت هذه الفرص. إذا تعلمت تفويت الفرص فاتتك الجنة. في كل حالة لما تبتلى قل هذه فرصتي لأدخل الجنة، هذه فرصتي لأكون عبدا لله، هذه فرصتي. لو تذكرت هذه الكلمات في كل ابتلاء لكنت أعظم الناس. مفهوم؟ في كل لحظة يعني أنت معك دينار رأيت فقيرا وعلمت أنه الفقير، هذه فرصة. واعلم أن العطاء الإلهي والكرم الإلهي مخبأ، لا تدري أينه، لا تدري. شوف، سقت الكلبة فشكر الله لها فشكر الله له فأدخله الجنة. هي فرصة. إياك، أمك جالس أنت فأمك دعتك إلى مطلب، فهذه فرصة، لا تدري لعلها تكون هي الفرصة التي بها تدخل الجنة. وهكذا في كل فرصة. فالقصد بأن هؤلاء قد أمنوا، ظنوا أن هذا الوجود قد والله ظاهر عليهم فوقهم محيط بهم، والله بكل شيء محيط، فهو سبحانه وتعالى الظاهر والباطن جل في علاه. هذه أعظم المعاني، أعظم المعاني، وهو أنه ظاهر للبشر، ظاهر لمن أراده جل في علاه، وظاهر لمن غالبه وهو ظاهر عليه، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء بعلمه لا فيما هو ظاهر لهم باطن. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء وأن يبارك فيكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين. في حدا عنده سؤال؟ شيء نص عبد العمر بس هيك شوي. فقط أريد أن أذكركم بفضل هذا ابن عباس في حديث رواه أبو داود وسنده جيد. جاء أبو زميل سماك بن الوليد لابن عباس، قال وشك له أنه يقع في قلبه بعض الأمر، فقال حدثني أخبرني ماذا يقع. قال لا أقدر، أعوذ بالله. فضحك ابن عباس، ضحك ابن عباس وقال ما من أحد إلا ويجده حتى أنزل الله، انظر انظر، حتى أنزل الله. فإن كنت، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب لأمته، ولكن انظر أن هذا الأمر لا يخجل منه، فجعله موصوفا بالنبي وهو أعظم الناس، وهو أعظم الناس مقاما في اليقين، أعظم الناس يقينا. فقال حتى أنزل الله عز وجل كما في سورة يونس، فإن كنت في شك مما أنزلنا، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال فإن وجدت هذا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا من علاجات القلوب، هذه الآية، أن هذا الجمع من علاجات القلوب، أن الله يصرف كأن، انظر، كأن هذا الوصف أن العباسي ابن عباس لهذا الرجل كأنه نور، كأنه أعطاك الشاف من أجل أن يطرد كل الظلمات، وكأنه أعطاه الدواء، أي الآية بعلمها وبلفظها وبقراءتها، الدواء الذي تشفى به أمراض القلوب من الشكوك وعوارض الشياطين التي تغزو القلوب تشكيكا أو تهوينا. فجعل هو الأول والآخر، هذا علاج، علاج كما كان الصحابة اتخاذ القرآن نور وعلاج، كما كانوا رضي الله تعالى عنهم في غزواتهم يرفعون حاميم لا ينصرون، حاميم، حاميم، هذه علاج، حاميم لا ينصرون، هي علاج، هي دعاء، هي شعار، لكن بها يستنصرون، يرفع الراية كأنها حاميم، كأنها راية يلتف حولها وتجمع القلوب عليها. هكذا، هذه أحببت أن أذكركم بهذه الفائدة. تفضل. النص اللي صار بين ابن عمر هو بالطواف بس. جاء عبد الله بن الزبير إليه يسأله زواج ابنته، يعني يخطب، قال يأتينا أحدكم لحاجته ونحن يعني في هذا المقام، كأننا نتراء الله بين أعيننا، نتراء. نعم شيخنا، الأول والآخر والظاهر والباطن، شو الرابط بين الأسماء الأربعة؟ الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. الأول والآخر إحاطة الزمان، والظاهر والباطن إحاطة المكان، فالله بكل شيء محيط، والوجود، كل الوجود إما زمان وإما تاريخ وجغرافيا، كل شيء له تاريخ أول وآخر، وجغرافيا، ظاهر وباطن له وجود. فالله محيط بكل شيء، محيط بكل شيء، وهو سبحانه وتعالى فوق هذا كله، فوق الزمان وفوق المكان جل في علاه. لا أريد أن أدخل في قضية فوق الزمان، بمعنى هل الزمان الذي الحياة، هل الاشتراك بين الحياة بين حياتنا وحياة الله هو اشتراك لفظي أم هو اشتراك حقيقي؟ هذه من قضايا الكلام اللي احنا اتفقنا أن نتجنبها الآن في مثل هذه الدروس إن شاء الله. شيخ، علاج ما يأتي في النفس هو الباطن، نعرف أن الله هو الباطن، يعني لن يستطيع الإنسان أن يحيط به وبصفاته؟ لا، لا يستطيع أحد أن يحيط بعلمه، لا لا يستطيع، لا يحيط لا ب لا لا يستطيع أحد أن يحيط به علما، ولا أن يحيط به إدراكا، لا تدركه الأبصار ولا علما، لا يستطيع أن تحيط به علما. نحن كل ما نعلم أنه سميع، لكن هل نحيط نحن بسمع الله كم هو جل في علاه؟ إذا تحدثنا عن المخلوقات عجزنا أن نحيط بها. يعني الآن كم إحاطتنا للمخلوقات، نحن كم إحاطتنا، كم إحاطتنا لنفوسنا، نفوسنا التي بين جبينا، كيف نتحدث؟ كيف نستطيع أن نحيط، كيف نحيط بهذا الكون المتسع الممتد؟ نعم. ابن عباس قال له اقرأ هذه الآية. نعم. مش هي الاسم الباطن والله أعلم هو يدل هذا الشيء؟ هو أراد أن يقول له التفكر من أين ينشأ؟ التفكر من أين ينشأ؟ ينشأ من العجز، وسوى الشيطان ينشأ من العجز، فأراد أن يعالجه بتمام هذا العلم. هو تمام الشيء كله هو هذا، تمامه هو أنك جمعت كما قلنا بين، لماذا قلنا سميع بصير كلمة ابن القيم؟ لماذا سميع بصير؟ لأنها لا نرى فيها التعارض، لكن أول آخر تعارض، أول والآخر رغم أنفك. فلذلك أنت ترد عليه بالعلم، بعلمك بالله أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأنه فوق محاولتك لإدراك ما تريد إدراكه، فوق ذلك كله. العلماء طبعا لهم كلام في هذا، مثلا أنه سبحانه وتعالى الظاهر، فهذا يقتضي الفوقية، فوقية المكان، فوقية المكانة، فوقية القهر، واضح؟ وهكذا، يعني يقول هذا من مقتضياتها، ولكن نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه، فليس باطن بمعنى أنه موجود في كل شيء بذاته، لا، هو محيط بكل شيء بعلمه. نعم، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.